Yeah, my name. سلم هني غريق وزنس كل تري غرتي قايع إلا مالي غوي الحل يا لن يترني لك دوبايع فدين يتفلك ريد إن أنا سريق القزايع مقارتيني نقارب ندعو ويي ولا درس كل ما طفني غامة كبيرة غريبة مقارتي ليني قارب ندم ايايايا ولا ترسها إلا بدا غريبة رزمزي ويايا ولا تزسها دار المال رح الدين رزق لي المبايع إلا يعني قلني سرطون وبيني قل جديد إفو غد دور نسر الساك سوك تيد بردايع مقارتي ليني قارب ندعو أيايايا ولا ترسها إلا بتغري قارز مزيو أيايا ستوري شوير كدايا نتبيت الغرضايا أزم ستوري شوير كدايا نتبيت الغرضايا أرن طلب ربادا نبيقي لغن سناغ الحديدايا مقارتي ليني قارب ندعو أيايايا ولا ترسحان